إذا صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنه قد كافئوه، فهي محسنة فيشفع لهما أن يحسن إليها وأن يصدق عنها وأن يدعو لها. والحج من ذلك، يحج عنها وهي ميتة أو عاجزة أن تستطيع الحج من كبير سنها فإن الحج عنها ينفع. هذا من قرب العقل. أما الولد الذي يدعو للإنسان فهذا المراد به ولد نفس، فالصدق إذا دعا له هذا مما ينفعه. ولهذا قال: ولد صاعد يدعو ولد الميت نفسه، وأولاد بناته وأولاد أولاده من ولده، إذا دعا له أولاد أولاده وأولاد بناته وأولادهم وإن نزلوا كلهم دخلوا في هذا. من بيشة: وصلت إلى البرنامج رسالة وباعثها أحد الإخوة من هناك، يقول علي سميع الشهراني أخونا، يقول: نستعمل كلمة بلعون للتأكيد على الشيء، ويقال بأن بلعون هذا اسم صنم كان يعبده المشركون، ويقال إنه في منطقة بيشة بالة، فهل نقع في الشرك إذا كررنا ذلكم اللفظ؟ هذه كلمة جارية على ألسنة كثير من الأعراب وغيرهم، وما أعرف أصلها. هل أصلها أن هناك صنما يسمى بهذا الاسم أم لا؟ ولكن بكل حال ينبغي تركها، لأن الحدث يكون بالله وحده، يكون بالله أو بالرحمن أو بربي أو بربنا جميعا أو ما أشبه ذلك، ويتكلم بالعون لا حاجة إليها، لأن يعني العون كلمة لا تعرف، لا يعرف معناها بالنسبة إلى من يحلف بها، وهي مصدر من اسم مصدر من أعانة يعين عونا، واسم مصدر من أعانة. فالأفضل بل يجب ترك ذلك، بل يجب ترك ذلك، لأن الحل بهذا الفعل هو العون لا يجوز، داخل في الحديث من حلها بغير الله فلا كسر، داخل الحديث الآخر من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت، وتقول بعضهم بالحيل وبعض الناس بالحيل دون ذلك ينبغي فصله فلا يجوز فعله، لأن هذا نوع من الحلف، لأنهم يقصدون به التأكيد بالكلام بالحيل بالعون، ينبغي ترك هذه الكلمات. بارك الله فيكم. أيضا أخونا يسأل ويقول: سمعت معنى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، هل هذا حديث صحيح؟ واشرحوا لنا معناه جزاكم الله خيرا. الحديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث ضعيف ليس بصحيح، ومعناها أن الذي لا يهتم بأمور المسلمين بالنظر إلى نصيحتهم والدفاع عنهم إذا حصل عليهم خطر، ونصر المظلوم ورجع الظالم ومساعدتهم على عدوهم ومساعدة فقيرهم إلى غير هذا من شؤونهم، معناه لا ليس منهم. وهذا لو صح من باب الوعيد، من باب الوعيد، وليس معناه أنه يكون كافر لا، لكن من باب الوعيد والتحذير والحث على التراحم بين المسلمين والتعاون فيما بينهم. ويغني عن هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن بالمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ويحب نفسه. وفي معناه انه لا يتم ايمانه ولا يكمل ايمانه الواجب الا بهذا. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، اذا استكن العضو تدعى له سائر الجسد بالسهل والحمل، فجعل المسلم شيئا واحدا وجسدا واحدا وبناء واحدا، فوجب عليه ان يتراحموا وان يتعاطفوا وان يتناصحوا وان يتواصوا بالحق وان يعطيه بعض ما لا بعض. وهذه كلها تكفي عن الحديث الضعيف الذي ذكره السائل، وهو حديث من لم يهتم بها رسول الله منه.